ما هي فضيلة الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقكم الله؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام. وفي المسند مسند الإمام أحمد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما عداه، وعلى هذا فتكون الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خيرا من 1000 صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام.